السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في متنه اللمع: الكلام في المجمل والمبين. فرق بين المبين والمبين. المبين بفتح الياء مشددة مفتوح مبين، أي أنه واضح لا يحتاج إلى والمبين هو الذي يبين غيره، أي الذي يبين المجمل. واضح؟ الكلام الآن على المبين، أي الواضح، لأنه المبين يقابل المجمل، المبين يقابل المجمل. المبين الذي يوضح المجمل، يكون المجمل يحتاج إلى توضيح، وهذا سيأتي. هذا الفرق بين المبين والمبين، سواء. مبين بالكسر هو الذي يوضح غيره، والمبين هو الذي لا يحتاج إلى بيان. يا سلام، لا يحتاج إلى بيان، كلمة بس فقط. قال رحمه الله تعالى: الكلام في المجمل والمبين. باب ذكر وجوه المبين. بدأ بالمبين قبل المجمل، لأنه لا يمكن أن يبدأ بالمجمل، لابد أن يبدأ أول بالواضح بعدين المجمل. وهذه طريقة من طرق التدريس، أنك تبدأ بالواضح بعدين الصعب، أو كما يقولون تبدأ بالمثال بعد ذلك تنتهي بالخاتمة والقاعدة. هذا مثل طريقة صاحب النحو الواضح يارم، يبدأ بالمثال أولا، يقول لك أمثلة، بعدين يسوق الأمثلة أمثلة، بعدين بالأخير يعطي لك القاعدة. وطريقة من طرق التدريس يأتيك أولا بالصعب، بعدين يأتيك بالسهل، يبدأ بالقاعدة بعدين يسوق عليها أمثلة، فيأتيك بالنص الذي هو مجمل بعدين يبينه. والبعض لا يبدأ بالمبين أولا، هو الصحيح يعني، هذا أسهل. قال: باب ذكر الوجوه أو ذكر وجوه المبين. فأما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد، ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. معنى هذا الكلام هو حد وتعريف للمبين. قال: المبين هو ما استقل بنفسه. استقل بنفسه يعني لا يحتاج إلى غيره. ما استقل، قال ماذا؟ بنفسه. ما استقل بنفسه، في الكشف عن المراد ولا يفتقر إلى غيره. ولا يفتقر بمعرفة المراد إلى غيره. هذا تعريف الشيرازي. أن المبين، وعليكم السلام، تعال عياش هنا، عياش إذا جلس وراه لا يرى شيء له. لا يأتي هنا، أتى الكرسي تعالى. بالأمس كان يفعل هكذا بالجوال، يصور هذا يقرب الجوال، هذا صعب. ما استقل بنفسه بالكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. هذا تعريف للشيرازي، بمعنى أن المبين شيء واضح لا يحتاج إلى بيان من آخر، هذا المبين. ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. المراد يعني المراد من الخطاب، لأننا لا زلنا نتكلم عن دلالات الألفاظ. تكلمنا عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم، الآن هو يتكلم عن كذلك دلالة الألفاظ. من دلالات الألفاظ هناك حاجة اسمها مجمل ومبين. ها. قال وذلك على ضربين. نعم. آه لا بأس. هكذا الطالب. هكذا الطالب نشيط. لابد هكذا. أنت حينما كنت طالب مثله ما كذا تفعل. أكبر. قال وذلك على ضربين. ضرب يفيد بنطقه وضرب يفيد بمفهومه. الآن هو سيبين لك بعدين أنواع البيان. لكن قبل أن نتكلم على أنواع البيان أول خلينا نضبط مسألة التعريف. قال هو ما يستقل بنفسه بالكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. الجويني ماذا عرف البيان أو المبين؟ قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وهذا تعريف أبو بكر الصيرفي. بعدين انتقدوا في البرهان والتلخيص لكن هو هذا التعريف الصحيح. إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي يعني إلى حيز الوضوح. هكذا عرفه وعليكم السلام هكذا عرفه الجويني. ماذا قلنا قال الجويني؟ من حيز الإشكال. ما معنى حيز؟ من حيز الإشكال يعني من موضع الإشكال إلى موضع إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. التجلي بمعنى الوضوح. طبعا الجويني أخذ هذا وعرفه في الورقات بعدين لما جاء في البرهان والتلخيص لم ينتقد التعريف من حيث معناه صحيح. هذا هو البيان. هذا تعريف البيان. وهذا البيان الذي هو المبين. المبين يأتي يخرج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. الجويني قال لماذا يقول حيز إشكال تجلي؟ الأصل في التعاريف أن تكون واضحة ليس فيها ألفاظ صعبة. قال الأصل في التعاريف والحدود أن تكون ألفاظها يفهمها المبتدئ والمتوسط والمنتهي. قال فهذه ألفاظ يصعب حتى على المبتدئ أن يفهمها. فلماذا استخدم الصيرفي هذه التعابير؟ الأمر سهل. هو الصيرفي يتكلم مع إنسان فاهم يحتاج إلى ما يفهم كلمة حيز ولا يمكن أن يعني يذهب إلى ما معنى حيز. يذهب يعرف إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا هو البيان أو سميه أيضا المبين. قال سبحانه وآتوا حقه يوم. قلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر. فيما سقط السماء العشر هذا بيان. بيان لقوله وآتوا حقه يوم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما هو الذي يتلى علينا غير حلال؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم. هذا بيان. إخراج الشيء من حيز الإشكال يعني من حيز العموم إلى حيز التجلي وهو التخصيص. واضح؟ لأن هذه مرتبطة مباحث مرتبطة الخاص مع العام المطلق، مع المقيد المفهوم، مع المنطوق، العام المجمل مع المبين، هذه كلها دلالات الألفاظ، وهي المباحث الأولى في أصول الفقه. فهذا هو البيان أو المبين أيضا، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. أما المبين ما استقل بنفسه لا يحتاج إلى غيره حتى يبينه. هل يحتاج إلى غيره حتى يبينه؟ لا. فاجلدوهم 80 جلدة، هذا مبين، هل يحتاج أن توضحه؟ لا. لكن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يحتاج إلى بيان أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى بيان، وهو أن يقطع اليد من أين؟ من المرافق، هذا إشكال، لابد أن من الكتف، هذا إشكال، لابد من بيان، وهو إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وهو فعل النبي أنه قطع من أين؟ من مفصل. ليش؟ هذا مفصل وهذا مفصل. مفصل الرسل. وكوع يلي إبهام يد، وما يلي بخنصرها الكرسوع والرسغ في الوسط، وعظم يلي إبهام رجل وما بخنصرها الكرسوع. هذا ذكرنا ما هو الكوع وما هو البع، والرسغ في الوسط هذا الرسغ، وعظم يلي إبهام يد وما يلي بخنصرها الكرسوع هذا الكوع، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا هو المبين أو البيان. فلما قال الله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاء عندنا من أين يقطع؟ جاء عندنا من أين يقطع؟ نعم، قالوا يقطع من المرفق، من الكتف. لا، قطع النبي من الرسغ. ثم هل في كل سرقة لا يقطع إلا في ربع؟ هذا بيان، هذا كله بيان، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. أما المبين ما يحتاج إلى بيان، الشيء البائن أو الواضح لا يحتاج إلى مبين له، وهذه النصوص التي هي لا تحتمل إلا وجها واحدا، لأن النصوص عندنا نص وظاهر، ولا لا؟ وسيذكره بعد. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى، والظاهر ما يحتمل معنيين. ينظر الآن إشقر، قال فأما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد، ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره، وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، يعني من مجرد النطق هو بائن، وضرب يفيد بمفهومه. وهذا سيأتي معنا أن الذي يفيد بالمفهوم، قال فالذي يفيد بنطقه هو النص، والذي والظاهر والعموم، الذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم. فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، وذلك مثل قوله محمد رسول الله، هذا مبين، محمد رسول الله، إذن ما في إشكال في هذا، هذا شيء مبين واضح نص. وكقوله ولا تقربوا الزنا، أي أن هذا نص لا يحتمل غيره. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 من الإبل شاه، في 10 شاتان، في 15 3 شياه، في 20 4 شياه، في 25 بنت مخاض، هذا في الزكاة ولا لا؟ الإبل إن كانت سائمة، في 5 من الإبل سائمة شاة واحدة، إذن الزكاة هنا ليس من جنس الإبل، من الغنم من الغنم من الغنم إلى كم؟ إلى 24. بعد 24 إذا بلغت 25 نخرج من جنسها وهي بنت مخاض ما بلغت سنة، هذا في الزكاة. فهنا يقول وكقوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شات. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا إلى أبي بكر وكذلك إلى عمرو بن حزم يعلمه فرائض ماذا؟ فرائض الزكاة وماذا يجب في الزكاة. هذا كتاب كتبه النبي إلى أبي بكر وكذلك إلى عمرو بن حزم عندما أرسله إلى اليمن. قال وغير ذلك من الألفاظ. إذن هذا هو النص، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهكذا عرفه الجويني رحمه الله، قال النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، بعضهم قال هكذا النص. هذا الآن نشوف حدود، الحدود مهمة جدا. قال هو هنا ما لا يحتمل معنى آخر أو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقال الآخرون النص ما تأويله تنزيله، ما تأويله تنزيله. ونحن نقول هذه مثل آيات الصفات، تفسيرها قراءتها، تأويلها تنزيلها. الرحمن على العرش استوى، استوى ارتفع وعلى، فتفسيرها تأويلها وقراءتها هي تفسيرها، فالتفسير والتأويل بها هي تلاوتها، لأنها نص لا تحتمل إلا معنى واحدا خلافا للمعتزلة والجهمية وكالأشاعرة الذي يقولون أنها ليست نصا. لماذا؟ قالوا هذا تحتمل معنى وهو معنى التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فقالوا هذه نصوص تحتمل التشبيه إذن لا نعطيها المعنى الحقيقي إنما نؤول. هذا كلام غير صحيح. فالنص ما تأويله تنزيله. هو مثل هنا مثل قوله قال ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا الزنا وغيرها من النصوص، قلنا كذلك نصوص الصفات. قال رحمه الله تعالى وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام. مثلا قال سبحانه فصيام ثلاثة أيام فكفارته إطعامه 10 مساكين أو كسوتهم أو تحريره، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. 3 أيام هذا نص، صيام 3 أيام نص لا يحتمل معنى آخر، تأويله تنزيله. قال الله جل وعلا عن من لم يجد الهدي وكان متمتعا عليه الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا تلك 10 نص، ولذلك قال هذه صريحة في بيان الأحكام، هذا هو النص. أما الظاهر قال وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر، يعني في راجح ومرجوح. قال كالأمر والنهي. الظاهر قلنا عرفه لو تذكرون الجويني رحمه الله تعالى قال ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. رأيت اليوم أسدا، ماذا يحتمل؟ قال هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. أين هنا الظاهر وأين الذي هو مؤول أو ليس بظاهر؟ رأيت اليوم أسدا، الأصل في الكلام ممتاز، فالظاهر أنه رأى أسدا، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. يحتمل أن يكون يقصد رجل شجاع، يحتمل، وحمله على المعنى المحتمل هذا ليس ظاهر، إنما هذا يسمى مؤول، لأن الظاهر يقابله المؤول. الظاهر يقابله من؟ المؤول. النص يقابله الظاهر، صح؟ والظاهر يقابله مؤول. المؤول هو الاحتمال الثاني الذي ليس هو على الحقيقة، أي المجاز. وضح لي شو الآن؟ هذه أصول فقه، دلالات الألفاظ، كيف تفهم النص في الشرع بهذا. فنص ظاهر مؤول، المؤول هو المعنى الثاني الذي ليس هو ظاهر من النص، إنما هو يحتاج إلى احتمال وتأويل. قد يكون بعض أحيان النص لا نأخذ بظاهره، نأخذ بماذا؟ بالمؤول. لماذا؟ أحسنت، ممتاز، لأن هناك قرينة ودليل. ممتاز عبد الحليم، صاحب عبد الحليم كوفي، تمام، بحق من أمس باقي. فهناك قرينة ودليل دلت على أنه، فقال رأيت أسدا فوق المنبر، خلاص هذا معروف، فوق المنبر هذا قرينة، فلا يمكن حمله على ظاهره، لابد أن نحمله على المعنى المؤول. واضح؟ فقال وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر، كالأمر والنهي، مثل بالأوامر والنواهي وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها. الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، فالأمر لا يعني الأمر الأصل فيه الوجوب، لكن عند الإطلاق، عندما يقول لك النص قم، اجلس، اكتب، اقرأ، هذه النصوص اللي هي أوامر تحتمل أمرين عند الإطلاق، تحتمل الوجوب وتحتمل السنة والنذر، لأن الأحكام التكليفية خمسة، واجب يقابله محرم، مندوب يقابله مكروه، والمباح. فالواجب هو ما كان على سبيل الإلزام، مندوب ليس على سبيل الإلزام، صرفه صارف إلى هذا، الصارف إلى الندب احتمال. فمثلا قوله سبحانه جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم، أحسنت، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا يحتمل الأمر، أو الأمر هنا فانكحوا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب على حال الشخص. فالنكاح في بعض الأحيان يكون على الشخص واجب، مثل من؟ خشية العنات ووقوع الزنا وعنده مال، هذا يجب عليه الزواج، أليس كذلك؟ أيوة. لا يشتري سيارة، هذا السلطان لسانه، ما خلاص ما سمع ذلك، أحسن ما سمع ذلك السلطان لسانه. الأمر الثاني إذا كان لا يحتاج إلى النكاح حاجة يعني التوقان، ولا يخاف العنات ولا وقوع في الزنا، ويستطيع الصبر، مندوب، فانكحوا أي حالك ندبا، فانكحوا حالك وجوبا. فإن قوله فانكحوا أمر، والأمر يقتضي أمرين، إما أمر على الوجوب أو أمر على الاستحباب. أيوة. فلما كان الأمر يحتمل الإيجاب ويحتمل الندب، إلا أنه في الإيجاب أظهر، لأن الأصل في الأمر الوجوب، فقالوا الأصل في الأمر الوجوب، أي أن إذا جاء الأمر يحتمل الندب، لكن ما عندنا قرينة نحمله على الوجوب. لماذا نحمله على الوجوب؟ لأن الأظهر في الأمر الوجوب. هنا الظاهر يقدم على المؤول، لأن المؤول هو الندب قد يكون، لكن لا نصرفه إلى الندب إلا بقرينة، إلا بقرينة. النهي قال كالأمر والنهي، النهي يحتمل التحريم ويحتمل لا تفعل، يحتمل لا تفعل فإن فعلت حرام، ويحتمل لا تفعل فإن فعلت مكروه. فلما كان النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، إلا أنه قالوا إلا أن النهي في التحريم هو الأصل، أو هو يعني المقعد عليه في القواعد، الأصل في النهي التحريم إلا إذا صرفه صارف إلى الكراهة، وعلى ذلك فالأظهر التحريم والمؤول الكراهة، يعني إذا جاء دليل يدل أن يصرفه من التحريم إلى، وإلا القاعدة تقول الأصل في النهي التحريم، الأصل في الأمر الوجوب. أيوة. سائر الألفاظ، كل الألفاظ المحتملة لمعنيين وهو في أحدهما أظهر نحمله على الأظهر، نحمله على الأظهر، وحكمه أن يحمل على أظهر المعنيين. هذه قاعدة، كل لفظ يحتمل على معنيين وهو في أحدهما أظهر من الآخر فإنه يحمل على أظهر المعنيين ولا يحمل على غيره الذي هو المؤول إلا بدليل. لا يمكن أن نحمل النص على المؤول إلا بدليل، كما قلت لكم رأيت أسدا أو رأيت اليوم أسدا، لا يمكن حمل الأسد إلا على الأسد الحقيقي وهو على أنه الحيوان، لأنه يحتمل أمرين، أنه رأى حيوان ورأى رجل وصفه بالأسد، لكن أظهر المعنيين هو الحيوان، نحمله على الحيوان. إلا إذا قال رأيت اليوم أسدا يمشي في السوق، يمشي الأسد لا يمشي في السوق، إذن يقصد به الشجاع. وضح الكلام؟ وهذا يسمى عند العلماء الأصول الظاهر بوضع اللغة، لأن الظاهر له حالتين، شوف الظاهر له حالتين، إما ظاهر بوضع اللغة يسموه ظاهر بالوضع اللغوي، وإما ظاهر بالوضع ليش؟ الوضع الشرعي، أحسنت، هو قدر اللغوي يقابل الشرعي، وإما أن يكون ظاهرا بالوضع الشرعي. كيف ذلك؟ كم الساعة الآن؟ كم بقي؟ 28 بقي 12. الظاهر إما أن يكون بالوضع اللغوي كما مر معنا رأيت اليوم أسدا ونحوه، أو يكون بوضع الشرع، مثاله الصلاة، الزكاة، لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. والقاعدة تقول الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع فإنها تحمل على الحقائق الشرعية، مثل الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء بالخير، وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فالآن الصلاة هنا في الآية محمولة على اللغوية ولا على الشرعية؟ وصل عليهم على اللغة. إذا أطلقت الصلاة في القرآن والسنة من غير هذه الآية، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أو أمر أمرك الحاكم قال لك صلي، هل يحتمل المعنى اللغوي أن يدعو، أو يحتمل أن تقوم وتركع وتسجد تصلي؟ هل يحمل المعنى الشرعي ولا اللغوي؟ فعند إطلاق الظاهر بوضع الشرع فيحمل على وضع الشرع، وهي الأفعال المعروفة الحج في اللغة بمعنى القصد، لكن في الشرع هو الطواف والوقوف بعرفة والسعي. فلو قال لك حج البيت، ما المقصود بحج البيت؟ أي اذهب إلى البيت فطوف، فالمقصود بها هنا الحقائق الشرعية، مع أن الظاهر يحتمل أمرين هنا، يحتمل المعنى اللغوي ويحتمل الشرعي. لا، يحمل على المعنى الشرعي، فكل الألفاظ التي تأتي في الشرع لها معنى لغوي، لكن هنا تقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية. في بعض الأحيان تقدم الحقيقة اللغوية إذا هناك قرينة، مثل صلي عليهم إن صلاتك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني ادعوا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت يعني عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن دم الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. أعطاها ثلاثة أوامر. حتيه، ما معنى حتيه؟ قشطه، إخراجه، أي إذا يبس. ثم اقرصيه، القرص بمعنى غسله بالماء. ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه، كلها أوامر تحمل على إيش؟ على الندب ولا على الوجوب؟ على الوجوب، لأنه لا يصرف إلى الاستحباب أي دليل. فهنا الغسل من دم الحيض واجب، فلو صلت المرأة وعلى ثوبها دم حيض صلاتها باطل. واضح؟ فهنا قالوا كالأمر والنهي، يكون فيه ظاهر أظهر المعنيين نحمله ونترك المؤول. إذا جاءت الأوامر في الشرع تحتمل معنيين، نحمل على الأمر في الوجوب، في النهي على التحريم، إلا إذا صرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب، من النهي من التحريم إلى الكراهة، هذا بعدين نحمله على. أما الأصل أن أظهر المعنيين الوجوب نحمله على الوجوب، أظهر المعنيين التحريم نحمله على التحريم، لا إذا صرفه صارف إلى الندب أو الكراهة. هذا هو مقصوده رحمه الله. قال: وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها. فصل. والعموم، مر معنى أن العام كل لفظ عم شيئين فصاعدا، هذا تعريف العام، ومر معنا لو تذكر. قال: كقوله فاقتلوا المشركين، وقوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وغير ذلك، أي من النصوص العامة. فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره، وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به، فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع. هذه مسألة العموم. العام إذا جاء بنص الشريعة، الأصل في العام يعمل مرت معنا لو تذكرون، الأصل في النص العام يعمل به ولا ننظر التخصيص؟ يعمل به ما لم يرد تخصيص، فالأصل أننا نعمل بالعام. فإذا العام لا يحتاج إلى بيان، لأنه نص واضح. إذا ورد مخصص له فهو البيان، هو المبين. فمثل قوله هنا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نقول النص أن كل سارق وكل سارقة تقطع أيديهما، هذا نص ما يحتاج إلى بيان. لكن ما هو الذي يحتاج إلى بيان؟ قال: يحتاج الذي هو ليس بمراد، وليس بمراد من سرق أقل من ربع دينار، وليس بمراد أن تقطع اليد من المرافق أو من الكتف. لماذا؟ لأن هناك بيان فعلي أو قولي من النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ما الذي نقطع به من المال، وما هو القدر الذي تقطع من اليد، هذا بيان في نص آخر. هو سيأتي معنا أنواع البيان ستة، أنواع البيان مقابل المجمل ستة. أيوة. قال: وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا ولا لا, لا طيب صار مجملا لا يحتج بظاهره. هذا غير صحيح. العموم إذا دخله التخصيص يبقى عام، إنما التخصيص إنما هو ماذا مر معنا، هل التخصيص نسخ ولا بيان؟ أين هو هذا الكلام؟ قال الأحناف التخصيص نسخ، وهذا غير صحيح، ولأن أبو الحسن الكرخي من الحنفية، هذا إمام الأحناف في زمانه، فقال إن خص بدليل متصل، بعدين هنا بيّن، وقال أبو الحسن الكرخي إن خص أي العام بدليل متصل لم يصر مجملا، وإن خص بدليل منفصل صار مجملا. هذا كلام ليس بصحيح. الصحيح هو ما قرره الجمهور، أن العام إذا دخله التخصيص يبقى العام في عمومه والخاص في خصوصه، كما مر معنا أن العام يبقى حقه العام باقي، وإنما أخرجنا الخاص الذي هو المبين أو هو البيان، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. ثم ذكر، وهذا مر معنا، أن فاطمة رضي الله عنها عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إلى من؟ إلى أبي بكر، قالت: أريد ميراث أبي. قال لها أبو بكر، طبعا هي قالت له: يوصيكم الله في أولادكم، يعني استدلت بعموم الآية. بيّن لها أبو بكر أن هناك بيان، إن معاشر الأنبياء إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فبين لها أبو بكر الصديق، فكلام أبو بكر الصديق بيان، أو ما نسميه مبين، أي مبين للعام الذي يوصيكم الله فيه. الأمر الثاني: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل القاتل يدخل؟ هل الكافر يدخل؟ لماذا لا يدخلان؟ هناك بيان يبين أن القاتل لا يرث وأن الكافر لا يرث المسلم، هذه بيانات، بيانات العموم. قال رحمه الله تعالى في الأخير: وقال أبو عبد الله البصري، أبو عبد الله البصري رحمه الله تعالى محمد بن أحمد الطائي المالكي، هو فقيه أصولي، قال رحمه الله تعالى: وإن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية السرقة فهي مجملة. آية السرقة مجملة، ما معنى مجملة؟ يعني تحتاج إلى بيان. قال: فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل، لكن هذا غير صحيح. هي تحتاج إلى بيان، نعم، لكن تحتاج إلى بيان ليس لبيان الحكم، إنما تحتاج إلى إخراج بعض هذا العام، وهو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، تحتاج إلى بيان، وليست مجملة، إنما هي نص ظاهر مبين. آية السرقة آية مبينة، كل سارق تقطع يده، هذا الأصل. بعدين يخرج من هذا العموم بعض الأفراد الذي لا تقطع يدهم، كمن سرق أقل من يعني ربع دينار وهو النصاب، كمن سرق من مال يعني من مال له فيه شبهة، كمن سرق من المال العام هل تقطع يده؟ لأن له فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهة. هذا الإخراجات هو بيان، هذا الإخراج هو بيان. لكن تبقى الآية مجملة ولا مبينة؟ مبينة، تبقى الآية مبينة، ليست مجملة، ليست مجملة. قال: وإن لم يفتقر إلى شروط لم يكن مجملا. لا، سواء افتقرت إلى شروط أو لم تفتقر إلى شروط فإن الآية تبقى مبينة ليست مجملة. قال: والدليل على ما قلناه. أيش يقصد على ما قلناه؟ ليست مجملة، أحسن فهمي. ممتاز. قال والدليل على ما قلناه يعني ليست مجملة إنما هي مبينة هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه، هذا هو المجمل، وسيأتي بعدين سيذكر المجمل. المجمل تعريفه هو ما لا يعقل معناه من لفظه، لأنه سمي مجمل يعني يحتاج إلى بيان، فإذا لا يفهم معناه من تلقاء اللفظ، لكن المبين يفهم من إيش؟ من لفظه. ما استقل بالكشف عن المراد لا يفتقر في معرفة المراد إلى السارق والسارقة فقطع أيديهما، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تفسير نص. والنص مرة معناه هو ما تأويله تنزيله، هو ما لا يحتمل إلا معنى، خلاص إذن لا يحتاج إلى. فهذه نصوص مبينة، إنما من خرج ما أخرج منها من استثناءات إنما هذا بيان. قال والدليل على ما قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد به إلى، هو عكس المبين تماما. ما دام أن المبين ما استقل بنفسه بالكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره، إذن ما هو المجمل؟ ما لا يستقل بنفسه بالكشف بل ويفتقر في معرفة المراد إلى، هذا عكسه تماما. وبضدها تتبين الشيء، لا بد أن أعكسه لأن المجمل مقابله مبين. قال وهذه الآيات سارق وسارقة وقوله في الآية الأخرى فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين يعني جميع المشركين، لكن هناك جاء استثناء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم، حتى يعطوا الجزية، هذا مبين، هذا بيان، هذا مبين. فقال والدليل على ما قلنا هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد به إلى غيره. وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها ولا يفتقر في معرفة المراد بها إلى غيرها، فهي كغيرها من الآيات أي البينات، هذه آية بينة واضحة. إنما ما أخرج منها من الاستثناء هذا لا يجعل الآية مجمل، إنما هذا إيضاح وبيان، والإيضاح والبيان الذي يخرج من الآية لا يجعل الآية مجملة، الآية تبقى مبينة وواضحة يعني ولا تحتاج إلى يعني بيان. إنما ما أخرج منها استثناء، تخصيص، يعني شر أو مفهوم، مفهوم صفة، مفهوم غاية، حتى يعطي الجزية، مفهوم إيش؟ مفهوم غاية، وهكذا. معنى الآية تبقى على عمومها، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه نص ولا مجمل؟ نص. أنت مباشرة فكر، هل هذه الآية واضحة وإلا ليست واضحة؟ تحتاج إلى تفسير أو واضحة؟ واضحة. لكن عندنا مفهوم المخالفة، إذا جاءك عدل هذا مفهوم صفة، فهذه الاستثناءات لا تجعل الآية مجملة، هي تبقى مبينة واضحة. وإنما هذا تخصيص من العام، إنما هذا يعني بيان صفة من العموم، هذا لا يجعل الآية مجملة، تبقى على بيانها، وإنما هذه دلالات الألفاظ. قال فهي كغيرها من الآيات أي تحمل على الوضوح وعلى البيان. واضح؟